الموي الخبر ده الشرح للجيلاني يعني. عفوا. طيب قال رحمه الله. ارفع صوتك شوي علشان يكون التسجيل واضح. أفعال مقاربة. قوله أفعال مقاربة أي ومن أصناف الفعل أفعال مقاربة. ومن أصناف الفعل، نحن لا نزال في أصناف الفعل، قرأنا الاسم ثم الفعل، وصلنا إلى من الأفعال أو من الفعل أفعال المقاربة. تقدم في الدرس الماضي أفعال الأفعال الناقص، الآن أفعال المقاربة. أول شيء تعريف، سيأتي بتعريف أول شيء الأفعال المقاربة ثم يعدها ويذكر عملها. نعم. وهي ما وضع لدنو وهي خبير. يعني أفعال مقاربة ما يعني أفعال وضعت لدنو خبرها رجاء لقرب خبرها، إما رجاء مثل عسى زيد أن يقوم، يعني يترجى المتكلم يعني يرجو قرب قيام زيد، هذا المعنى، يرجو قرب قيام زيد. نعم. أو حصولا أو أنه حاصل، يعني ليس رجاء، إنما الفعل حاصل بالفعل، يعني حاصل موجود، يعني قد وجد. نعم. نعم. أو أخذا فيه، يعني أن الخبر إما أن يرجى قبوله أو أنه قد حصل بالفعل، أو أنه حصل بالفعل، أو أنه إيش يعني حصل فيما مضى بالفعل، يعني قبل التكلم، أو أنه شرع في الفعل. طفق زيد يقرأ، طفق يعني بدأ، يعني أخذ، يعني نعم. على ما سنبين، على يعني وفق ما نبينه لك في فيما يأتي إن شاء الله تعالى. نعم. وفعل مقاربة سبعة، هو ذكر عد أكم السلام تفضل أن عدها سبعةون أفعال مقاربة، كم؟ سبعةون. نعم. وهي عسى نعم، وكاد وأوشك يعني هذه الأفعال كلها وضعت لدنو خبرها، يعني لقربه، مع رجاء الفعل أو رجاء الحصول. عسى وإيش؟ كاد عسى زيد أن يخرج، كاد زيد مثلا يخرج مثلا، وأوشك كلها تدل على قرب الخبر، يعني قرب الخروج مثلا. نعم. وكرب أيضا. نعم. وأخذ هذه يعني أخذ يعني موضوعة لشروع الفعل، أخذ زيد يقرأ مثلا، يعني شرع في القراءة. نعم. وجعل أيضا بمعنى شرع، يعني شرع يقرأ، جعل زيد يقرأ مثلا. وطفق كذلك. نعم. قوله هذه سبعة. طيب. وعملها عمل هذه الأفعال، يعني أفعال مقاربة تعمل عمل كان وأخواتها، يعني كما أن كان ترفع الاسم وتنصب الخبر، هذه الأفعال أي أفعال المقاربة تعمل عمل، يعني أنها ترفع الاسم أيضا وتنصب الخبر. اعلم أن فعل مقاربتي من أخوات كان لكونها أيضا نعم لتقرير الفعل على صفة غير صفة مصدرها. تقدم معنا أن كان موضوعا لتقرير الفعل، كان زيد قائما، يعني قررت قيام زيد غير صفة مصدرها، ذكرنا هناك شرح هذه الجملة، كذلك هنا أفعال المقاربة. نعم. وإنما أفردها لذكري. طيب ما يقول هذا، يعني سؤال جواب عن سؤال، يقول ما دام أن أفعال المقاربة مثل كان وأخواتها، لماذا أفردها عنها؟ قال الأفعال الناقصة، ثم قال من الفعل الأفعال الناقصة، ثم قال ومن الفعل أفعال المقاربة. ما دام أن عملها كعمل كان وأخواتها، لماذا أفردها؟ يجيب. نعم. وإنما أفردها بذكر لاختصاص خبرها بالفعل المضارع. وإنما أفردها بالذكر لاختصاص خبرها بإيش؟ بالفعل المضارع. بالفعل المضارع، لأنه ده يعني في الأغلب يكون خبرها فعل مضارع، بينما الأغلب في خبر كان وأخواته يكون اسما، كان زيد قائما، كان زيد مثلا قارئا، وقد يأتي خبر كان فعلا، لكن هنا الأفعال الناقصة لا يكون خبرها إلا إيش؟ فعل مضارع، لا يكون خبرها إلا فعل مضارعون. أي نعم. طيب. وهو قوله عملها، أي عمل أفعال المقاربة كعمل كان. نعم. إلا أن خبر عسى، إلا أن خبر عسى، نعم، أن مع الفعل المضارع يكون خبر عسى غالبا أن مع الفعل المضارع، عسى زيد أن يخرج، ما تقول عسى زيد خارجا، عسى زيد أن يخرج، لأنه عسى وضعت لترجي الفعل، تمني حصوله، يعني تمني حصول الفعل، فتقول عسى زيد أن يخرج يعني في المستقبل، نعم، لدلالته في المستقبل القريب، يعني لدلالته على ايش؟ على الرجاء. ها، لأنها تدل على الرجاء، الرجاء، والرجاء لا يكون الا يكون يعبر عنه بفعل مضارع مستقبل، يعني الاستقبال، نعم. لدلالته على الرجاء والطمع. والطمع، نعم. نحو عسى زيد ان يخرج. ان يخرج، يعني اقتران خبرها بأن هو الغالب، ولكن قد يخلو خبر عسى عن أن، قد لا يقترن بأن ولكنه قليل، الأغلب أنه يقترن بأن، لكن نذر غير مضارع لها ككان كاد، يعني في العمل ككان كاد وعسى، كاد وعسى ككان، لكن نذر، لكن نذر قل ككان كاد وعسى، لكن نذر يعني غير مضارع لهذين الخبر، يعني ندر مجيء مضارع عسى وكاد غير فعل مضارع، يعني اسم فاعل مثلا نادر هذا. والفرق بين عسى وكاد أن عسى يجب اقتران خبرها بأن، يعني في الأغلب، بخلاف كاد، فإن كاد الغالب عدم اقترانها بإيش؟ بأن، عدم اقتران خبرها بأن. والفرق أن عسى لترجي والطمع في شيء مستقبلا، بينما كاد يعني يكون خبره يعني قد قرب، يعني كاد زيد يخرج عن الآن، يعني لحظات يخرج، يعني ليس في المستقبل، في المستقبل البعيد، نعم، بينما عسى قد يمراد بها المستقبل البعيد. وإذا كان الخبر كان لا ليس للمستقبل البعيد بل القريب مثلا، فلا يحسن دخول أن على مضارعها، لأن أن وضع للاستقبال، نعم. نحو عسى زيد أن يخرج، أي قارب زيد الخروج، قارب، ولكنه في كاد أقرب، نعم. وقد تحذف أن، وقد يعني بقلة، يعني تحذف أن من خبر عسى، نعم، من خبر عسى، إيه؟ تشبيها بكاد، تشبيه بقى، يعني ادعى أنه الخبر قريب جدا، عسى زيد يخرج، يعني كأن قلنا كاد زيد، يعني قريب خروجه، نعم. نحو عسى زيد يخرج، نعم. وقد تقع أن مع الفعل المضارع فاعلا لأسى، نعم، قد لا تستعمل عسى، يعني لا تطلب اسما وخبرا، بل يكتفى بأن والفعل بعدها في تأويل المصدر فاعل، مثلا زيد عسى أن يخرج، يعني تقول زيد مبتدأ عسى فعل ماضي وأن مصدرية، يخرج فعل مضارع، والجملة جملة أن يخرج في محل رفع فاعل عسى، نعم. ويقتصر على ذلك الفاعل. كما أنه تقدم معنا أن كان تكون تامة أحيانا وكان وإن كان ذو عسرة، كذلك عسى أحيانا تكتفي بمرفوعها يعني بأن وما والفعل المضارع. نعم، فتكون عسى حينئذ تامة لتمامها بمرفوعها. إيه، ما زيد عسى أن يخرج. نعم، نحو عسى أن يخرج زيد، أي عسى خروج. أو مثلا ها هذا مثال غير، عسى أن يخرج زيد، يعني بدأ أن نقول زيد عسى أن... لا، هو إذا قلت زيد عسى أن يخرج يمكن أن يقول شخص زيد مبتدأ، عسى فعل ماضي من أفعال مقاربة، اسمها ضمير مستتر تقديره هو، أن يخرج خبرها. لكن إذا قلت عسى أن يخرج زيد ما في يعني احتمال إلا أن تكون تامة، عسى أن يخرج زيد ما في، لا يمكن إلا أن تكون تامة. عسى أن يخرج زيد، عسى فعل ماضي، أن يخرج أن وما دخلت عليه، طبعا زيد فاعل يخرج، أن يخرج، والجملة جملة أن يخرج فاعل عسى لا غير. نعم، قوله وخبر كاد. نعم، طيب، عطف على قوله خبر عسى. تقدم خبر عسى أنه يقترن بالفعل المضارع، يقترن بأن، تقدم أن خبر عسى يقترن بأن في الغالب، وقد لا يقترن بأن. نعم، تقدم. أي خبر، وخبر كاد، خبر كاد مثل خبر عسى. وخبر كاد، كاد مثل خبر عسى، يعني فعل مضارع. خبر كاد أيضا يكون فعل مضارع، لكن يختلف عن خبر عسى، أن خبر عسى غالبا يقترن بأن، وخبر عليكم السلام، وخبر كان غالبا يخلو من أن، يخلو غالبا. تقول كاد زيد يقوم، ولا تقول كاد زيد أن يقوم. أنا إلا قليل، قليل دخول، نادر دخول أن على خبر كاد، قليل. خبر كاد مثل خبر عسى، إلا أن خبر كاد الفعل مضارع من غير أن لدلالته على الحصول. ليش الفرق؟ أنه قلنا عسى يدل على قرب الحصول، بينما كاد يدل على الحصول بالفعل. كاد زيد يعني الآن، كاد كاد يقوم يعني يعني الآن سوف يقوم لحظات قليلة يعني. فأن للاستقبال لا يناسب وضعه هنا، بينما عسى لا يدل على قرب الحصول، ولكنه أرجأ من كاد، يعني أبطأ من كاد. نعم، نحو كاد زيد يخرج، وقد تدخل أن على خبر، وقد بعكس عسى، أن عسى قليل عدم دخول أن، كاد قليل دخول أن في خبرها. تشبيها بعسى، كما أن عسى تخلو من أن، يعني خبره يخلو أن من أن تشبيها بكذا، عسى كاد كذلك بالعكس، كاد يقل دخول أن في خبرها تشبيها بعسى. نحو كاد زيد أن يخرج، أن يخرج. نعم، قوله وأما أوشك، وأما بقية الأحوال، أوشك هي أيضا بمعنى كاد. نعم، اعلم أن معناه في اللغة أسرع. أوشك في أصل اللغة معنى أوشك أسرع. نعم، قال جوهري في الصحاح، في الصحاح في اللغة كذا معجم في اللغة. نعم، قد أوشك فلان يوشك إيشاكا، أي أسرع، أسرع يسرع يسرع. نعم، أسرع السيرة. ومنه قولهم، ومنه قولهم يوشك أن يكون كذا، يوشك أن يكون كذا. نعم، أي يقرب، يقرب. وأما أوشك فيستعمل استعمال عسى في مذهبيها. ها؟ فيستعمل استعمال عسى في إيه؟ مذهبيها. إيه في مذهبيها، يعني كيف في مذهبيها؟ يعني أنه اقتران خبرها هو الأكثر، ويقل عدم اقتران خبرها بأن، اقتران خبرها بأن هو الأكثر ويقل عدم اقتران. نعم، وقد تكتفي، قد تكتفي بالفاعل أوشك، يعني ما تحتاج إلى اسمه وخبر، إنما يكتفي مثلا أوشك أن يخرج زيد مثلا. أي مكتوب العرب. ها؟ العرب. سيس. مذهبي العرب شيخنا، مذهبي العرب. مذهبي العرب نعم. في استعمال الاستعمال اللي استعملته العرب في عسى نفسه يأتي في أوشك. نعم. نحو يوشك زيد أن يجيء. ها. ويوشك أن يجيء زيد. وتقدم معنا أن عسى أحيانا ما تحتاج إلى خبر، بل تكتفي بمرفوعها بالفاعل يعني. كذلك أوشك، كما تقول عسى أن يخرج زيد، هنا لا تحتاج إلى خبر، تحتاج إلى فاعل. أنوى ما دخلت عليه أن يخرج، هذا في تاء المصدر فاعلها. وكذلك أوشك أن يخرج زيد، أيضا هنا لا تحتاج إلى خبر، إنما تكتفي بمرفوعه، أي أوشك خروج زيد، فتكون تامة. نعم. وقد يستعمل استعمال كاد نحو، وقد تستعمل أوشك استعمال كاد نحو إيش؟ يوشك زيد يجي، يعني بدون أن. استعمال كاد تقدم معنا أن كاد الغالب فيها عدم دخول أن على خبرها، هذا هو الغالب يعني، هذا كاد. وأوشك مثل عسى، يعني الغالب دخول أن في خبرها، ومع ذلك أحيانا يقترن خبر، أحيانا لا يقترن خبر أوشك، لا يقترن بأن، يعني تستعمل مثل كاد، يعني لا يدخل أن على خبر، تقول أوشك زيد يخرج. نعم. قوله أوشك نعم. وأما كرب وأخذ وجعل وطفق، هذه الأفعال كرب وأخذ وجعل وطفق نعم، أو طفق نعم، تستعمل مثل كاد، مثل كاد أي خبرها، يعني خبر أي يكون فعلا، أي خبرها يكون فعلا مضارعا بغير أن، بغير أن، لأنه هذه أفعال، هذه للشروع، كاد لقرب الشروع، أما طفق جعل أخذ هذه للشروع بالفعل، طفق زيد يقرأ يعني جعل يقرأ، أو أخذ يعني بالقراءة يعني بدأ بالفعل، فأن الاستقبال ما يحتاج إلى أنت يعني، في تناقض بين أن الاستقبال وطفق للشروع. أنا كما ذكر في المتن أنا نحو كرب زيد يقرأ، يقرأ ما تقول أن يقرأ. أين؟ وأخذ بكر يضرب، يضرب نعم. وجعل عمرو يقول، يقول يتكلم مثلا. وتفق نعم. خالد ينصر، يا ينصر، ينصر أي طفق ينصر أخا، ينصر طفق خالق خالد يعني يضرب عمرو، يعني بمعنى جعل بدأ يعني. قوله ثم علم لما فرغ من بيان استعمال أفعال المقاربة شرع في تقرير معانيها فقال إيه؟ ثم علم أن لفظة عسى غير متصرف. هذه الأفعال منها ما هو متصرف ومنها ما هو غير متصرف، والمتصرف منها ما هو متصرف يعني غير تصرف غير كامل، يعني التصرف كامل بمعنى يأتي منه فعل ماضي ومضارع واسم فاعل واسم مفعول، هذا تصرف كامل. أحيانا لا يكون الآن مثل كان متصرف تصرف كامل، كان يكون كن كائن كينونة، كل هذا تصرف كامل، لكن في بعض الأفعال جامدة لا تتصرف، ومنها ما هو متصرف تصرف غير كامل. يتكلم عن هذه الأفعال ما هو الذي يلزم الجمود منها، وما هو الذي لا يلزم، وما هو الذي يتصرف منها ويكون تصرفه غير كامل. نعم. عسى غير متصرف، هذه عسى لا يقال يعسو ولا عاسن، نعم ما يجي منها اسم فاعل ولا فعل مضارع. نعم. بمعنى أنه لا يأتي من اسم مضارع واسم فاعل واسم مفعول. نعم. طيب هذا معنى جمودها. نعم. والأمر والنهي ولا يأتي منها أمر ولا نهي. نعم. حملا على لعل، مثل لعل، كان لعل حرف من حروف، لأن عسى في المعنى مثل لعل، ولعل حرف لا يتصرف، كذلك عسى، عسى صحيح فعل هي لكنها مثل لعل في المعنى فلا تتصرف. نعم. من كون كل واحد منهما للرجاء للرجاء والطمع. نعم. وأن معنى عسى مقاربة الأمر على سبيل معنى الرجاء. عسى زيد أن يخرج يعني قرب خروجه مع يعني لكن ليس بمحتم مع الرجاء والطمع أن يخرج. نعم. تقول عسى الله أن عسى الله أن يشفي المريض أن يشفي المريض عسى الله أن يرحمنا مثلا. تريد أن قرب شفائه مرجوع تقول أن تريد أن قرب شفائه مرجو مع الطمع أن الله يشفيه من عند الله تعالى ومطموع فيه مطموع فيه. نعم. قوله ومعنى كاد ومعنى كاد وهو عطف على قوله ومعنى عسى أي نعم. ثم علم أن معنى كاد مقاربة الأمر على سبيل الحصول الحصول يعني عسى ما في حصول لا ليس في في في, في لا يوجد حصول في خبرها لكن يوجد رجاء وطمع. أما كاد حصول خبرها يعني قريب جدا. نعم. كاد زيد يقوم يعني قرب يعني قيام زيد قريب جدا. نعم. تقول كادت الشمس تغرب يعني قرب غروبها. هنا نقول هو مطموع فيه مع الرجاء لا هو راح يصير يعني راح سوف يحدث. نعم. تريد أن قرب الشمس من الغروب قد حصل. نعم. قوله وما أوشك فمعناه دنو خبره على معنى الأخف. أوشك تدل على قرب حصول خبرها بمعنى أنه بدأ فيه الفاعل بدأ يعني أوشك زيد يقرأ يعني بدأ في القراءة شرع في القراءة على معنى الأخذ والشروع فيه. طبعا كرب ما في أيضا غير ما من غير يعني جاء فعل جامد أوشك يجي يأتي منها ماضي ويأتي منه مضارع يوشك قال في الألفية وزاد موشك أي نعم يوشك من فر من منيته في بعض غراته يصادفها جاء يوشك وجاء وزاد موشك كما في الألفية يعني تتصرف لكن تصرف غير تام. نعم. فليس معناه معنى عسى إيه طيب يعني معناه معنى عسى القرب مع الطمع ورجاء الحصول ما في تحقق لكن في طمع ورجاء لكن أوشك لا يعني فيه يعني مضمون أكثر الفعل يعني. نعم. لأنه ليس فيه معنى الرجاء والطمع أصلا لأنهما للاستقبال وإنما استعمل لأنهما يعني الرجاء والطمع للاستقبال وهذا أوشك هذا يدل على قرب الحصول ما هو للاستقبال. نعم. وإنما استعمل أوشك لفظا استعمال عسى واستعمال كاد بسبب مشاركة أوشك بعسى وكاد في أصل باب المقاربة يعني هو أن أوشك هي ما هي محسوبة من أفعال المقاربة يعني تشارك أوشك عسى وكاد في أنها للمقاربة إيه طيب وهو إيه؟ أن كل واحد منها من أفعال المقاربة هذا تشترك مع عسى وكاد في هذا لكن معنى أوشك غير معنى كاد وغير معنى عسى وكان القياس استعمال أوشك استعمال كاد يعني يقول القياس أن تستعمل أوشك ككاد يعني لأنه أوشك احنا قلنا عسى للرجاء والطمع بينما كاد قرب حصول الشيء وأوشك كذلك يعني أوشك تشبه كاد في المعنى في أنها أيضا قرب حصول الشيء هنا وإنما جعلوها مثل عسى يعني في أنها تشارك عسى في كونها من أفعال المقاربة ولكن هي أوشك المفروض تكون مثل كاد. نعم. لموافقة أوشك لكاد في المعنى وهو إثبات قرب الحصول نعم حصول الفعل قوله وما قرب وأخذ وما كرب أو كرب وجعل وأخذ هذه الأفعال نعم وطفق نعم فمعناها دنو خبرها دنو معناها دنو يعني قرب خبرها. نعم. على معنى الأخذ والشروط. على جهة أن الفاعل أخذ وبدأ بالفعل. كرب زيد يخرج، يعني ها بدأ في، يعني تهيأ للخروج. طفق أيضا كذلك. جعل تدل على الشروع بالفعل، أخذ وجعل تدلان على الشروع. إذا قلت جعل زيد يقرأ يعني شرع في القراءة، أخذ في القراءة. نعم. فهي أي فحال الأفعال وهي كرب وأخذ وجعل وتفق. نعم. مخالفة لعسى. هي مخالفة لعسى في المعنى، وكانت متفقة معها في العمل، لكن مخالفة في المعنى. نعم. لأن عسى قلنا للرجاء والطمع، أما هذه للشروع في الفعل، فتختلف عن عسى. نعم. لأنه ليس فيها معنى الرجاء. لأن هذه الأفعال الأربعة الأخيرة ليس فيها معنى الرجاء والطمع كعسى. نعم. بخلاف عسى. بخلاف عسى فإن فيها معنى الرجاء والطمع. وهي أي وهذه أفعال مخالفة. مخالفة. نعم. كاد أيضا. وهي الأفعال الأربعة الأخيرة أيضا مخالفة لكاد. من أي جهة؟ طيب. لحصول الشروع. لأنه في كاد يدل، تدل كاد على قرب الحصول، قرب الشروع، قرب الحصول. كاد زيد يقوم يعني قرب جدا، بينما طفق جعل أخذ يدل على الشروع، هذا أسرع من كاد. نعم. طيب. لحصول الشروع في خبر هذه الأفعال بخلاف كاد. نعم. فلم تستعمل هذه الأفعال إلا بالفعل المضارع، ولا تستعمل هذه، وقالوا لم تستعمل إيش وإيه؟ فلم تستعمل هذه الأفعال إلا عندكم بالفعل إلا المضارع. ها؟ إلا. لم تستعمل إلا إيه؟ يعني لا يكون خبرها إلا فعلا. نعم. مضارعا. ها؟ حال كونه مجردا عن أن. أن يعني مثل كاد مضارعها، مثل كاد في أنه، في أن مضارع أن خبر، يعني خبرها خبر هذه الأفعال الأربعة، جعل وأخذ وكرب وطفق، خبرها فعل مضارع غير مقرون بأل مثل كاد، يعني ليس مثل عسى، لا يدخل أن في خبر. تقول طفق زيد يقرأ، جعل ينظم مثلا، أخذ يعني يأكل مثلا، فلا تدخل أن في خبرها، لأن هي وضعت للشروع في الفعل، وأن للاستقبال. نعم. لأن أن للاستقبال. نعم. وخبر كرب وخواته وهي أخذ وجعل وتفق محقق في الحال. محقق يعني ليس للاستقبال، بل هو محقق خبر هذه الأفعال الأربعة. فما كيف نخلط محقق ومستقبل مع بعض؟ لا، ما يدخل أن، لأنها الاستقبال، وخبر هذه الأفعال للقرب الشيء، قرب حصول أو الشروع فيه أيضا. نعم. محقق في الحال. محقق خبره محقق. تحقيقا. نعم. أكثر من تحقيق خبر كاد. نعم. أسرع من خبر كاد، يعني كاد قريب خبرها، كاد زيد يقوم، لكن ما بدأ في القيام، بينما طفق لا بدأ في الحال. لأن الخبر في كاد يصح تقديره مستقبلا على وجه. ممكن تقول كاد زيد يقوم، يعني هو مستقبل، لكن على وجه، يعني بمعنى أنه ما ما ما حصل القيام بالفعل، فهو مستقبل وإن كان بعد لحظات جد قليلة يقوم، لكن الأخبار في هذا، الأخبار في طفقة هذه، لا، هذا خبره إنه يدل على الشروع في الفعل. نعم. لكون الخبر في كاد غير مشروع فيه. الخبر في كاد لم يشرع فيه، بينما الخبر في هذه الأفعال الأربعة في طفق وأخذ شرع فيه الفاعل. نعم. بل سيشرع فيه. سيشرع فيه ولو بعد لحظة، ولو عن قرب، لكن لم يشرع به، لم يشرع فيه بالفعل، بينما خبر هذه الأفعال الأخيرة هذه طفق وأخذ لا شرع أو شرع الفاعل فيه. نعم. الفاعل المقصود به الذي يفعل الخروج، طفق زيد يقرأ، يعني فاعل القراءة أو فاعل الخروج، وهكذا نقول الفاعل. نعم. فيصح دخول أن في خبر كاد. فيصح وإن كان على قلة يعني، وإن كان على قلة تقدم. أما خبر هذه الأفعال الأربعة الأخيرة لا يصح بالمرة دخول أن، ولا حتى في لغة ضعيفة. نعم. لصحة تقديره أي لجواز تقدير خبر كاد مستقبلا على وجه، على وجه تقدم أننا قلنا يعني أنه يعني مستقبل وإن كان قريب جدا، لكنه ما دام لم يشرع فيه إذن هو مستقبل. لذلك من هذه، من هذا الوجه، من هذه الناحية يصح دخول خبرها، خبر يعني دخول أن على خبر كاد، لكن الأغلب أنه لا يدخل، الأغلب أن لا يقترن خبر كاد بأن بل يجرد. وها هنا أي في خبر هذه الأفعال وهي كرب وأخذ وجعل وتفق لا وجه لتقدير الخبر مستقبلا، لأنه شرع فيه، فلذلك لا يدخل تدخل أن على خبرها لكون خبرها مشروعا فيه. نعم. وقد تحقق في خبرها مع الحال فلم يكن لدخول يعني كان خبرها ما دام شرع فيه صار حاليا يعني صار دخل وقته، فلم يصح دخول أن على خبرها، فلم يكن لدخول أن في التي هي الاستقبال على ليس له وجه. نعم. لأن أن للاستقبال، الاستقبال. ثم قال المصنف رحمه الله فعل المدح والذم صلى الله عليه وسلم.